بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها مقصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها تلاها تليها والنهار إذا جلاها جليها والنهار إذا جلاها جليها والنهار إذا جلاها جليها والليل إذا يغشاها يغشيها يغشيها والسماء وما بناها بناها بنيها والسماء وما بناها بناها بنيها والأرض وما طحاها طحيها طحيها والأرض وما طحاها طحيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سواها سويها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها وتقويها قد أفلح من زكاها زكيها زكيها قد أفلح من زكاها زكيها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها دسيها دسيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها بطغواها بطغواها كذبت ثمود بطغواها بطغواها بطغواها إذ انبعث أشقاها أشقيها أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسقياها وسقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها فسويها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى عقباها والليل إذا يغشى عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى.